يقول: ما حكم من اشتد به العطش فشرب عامدا أثناء شهر رمضان؟ الجواب: إذا اشتد عليه العطش إلى درجة أنه لا يستطيع أن يتحمل البقاء صائما إلى غروب الشمس، فإنه يدفع هذه المشقة، ولكن يجب عليه الإمساك أيضا، يجب عليه الإمساك، يعني يشرب من الماء ما يدفع الضرورة، ويجب عليه الإمساك، ويجب عليه القضاء، وبالله التوفيق.